تندير قربة تنبيع الماء، كنت برزقي وبحالي ومحالي ورجعت لا إله إلا الله. كيفاش كتبيع الماء دابا؟ كدير قريب قريب قريب. كنت بحالي السوق. اه السوق في المدينه. كان عندي المعمل ديال النجان ديال التريكو ديال السروال والخيط، كانت الطوموبيل، كانت يسول الدار، كان كلشي. ونزلتي من هذاك الامر نجم الارض، بقيت من درجه شي اللي قسم الله. هاد العذاب احنا تنقاسو حنا. شحال السن ديال عندي؟ 50 دابا. الوقت اللي كنتي برزقك وبحالك ومحالك حتى وليت تقول عباد الله عطيني عتقني. هادشي ديال الله خوتنا المسلمين كنطلبوا، تطلبي فيهم ماشي كطلبي. بكيت بكيت اش شيخ ما كتبش كلا بالنسبه للرجل صعيب. بكيت وسلم اللي في عطي ولي ياخذ صعيب. بكيت بكيت علاش نقول يا ربي هوك. بغيتي بغيت واش عندك دابا علاش عندك تحضر؟ بغيت علاش بغيتي؟ بغيت بغيت تعذبي؟ بغيت ترجع صفر؟ بغيت مشى المال؟ بغيت مشات السيارة؟ بغيت مشات التجارة؟ كلشي مشى كلشي كلشي حتى ولادو مشاو كلشي وعلاش؟ بغيت قال لي ماشي غير الفلوس مشاو وليت ماشي صفر ناقص قال لي وديون يعني السجن والمشاكل والهموم صح ولا لا؟ ها؟ مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. دابا مثلا عندك مول الماء اللي كيبيعوا كلينيك المنديل كذا، دابا تمشي للقنيطرة ناس قلال وبساط وما عندهمش، ماشي كلهم كطي شارع واحد اللي راقي. أما كازا ما شاء الله تفيق الصباح انت في درب غليه، انت في قرعه قديمه، انت في درب السلطان، انت في حي محمدي، كل اسواق كل بنادم ها الا ما تجيب 200 درهم. نجاوبك نجاوبك انا كنت في الحبوس في القرى في درب السلطان ومعروف، كنت كندخل الطوموبيل بلوكي سلعه كنت فيها جمله وتيشوفوك ويشوفوك السير راه بيع حاز قربه. فهمتك دابا فهمتك ويشوفوك بحال ديك الحاله. فهمتك فهمتك دابا فهمتك. انا نفضل دار ولكن يا فهمتك هذه هي النفس ديال يتشفاو فيك بنادم كلشي يتشفى فيك السي ربيع راك عارف هادشي. فهمتك قلت تقول اللهم تعطي راسك البلاصه اللي ما كيعرفك فيها حدش ودير اللي كان و احمد الله ربي وهز راسك. علاش خايبه شي ناعم الله عمر ليه الدار اللي وليدات اللي درت اللي درت مع هذيك السيده كيعلم به الله لا هي لا عائلتها. دابا داك اللي تصور عائلتها عائلتها خوتها خوتها انا اللي انا اللي كنديهم نحرقهم ونصيفطهم لبرا وفي الاخر كانت زازه منها بهوك. علاش ديك النيه ديالي؟ صافي عبد الكبير مع السيطار. لا لا خليت لا خليه يتكلم خليه وكيبقى فيك الحبس. ناهي ما كذبش عليك الاولاد كبرتهم وقلبوا عليه نهار دهر نهار نهار دهر البيسي في الدنيا شريتو ليهم وفي الاخر نفاوك. نهار مرضت بنتي كنجري بها هي وبنت مرت لوسها وكنجري بيهم. ونهار مرضت ملي ضربت تعيت ما بقاش عندي قلت لواحد السيد فقيه قلت له تنتمك تعيد دي انا عاد صح بنتي وفي الاخر قالوا ما تقولش كي داير ابي لبست اللي ما لبستوش شي وحده خنتهم درتهم في الاخر تنفع. اجرك الله الله ما يضيعكش ولكن خصنا نعرفوا العله. العله هي اللي خصنا نقلبوا عليها. علاش؟ حيت ربما يكون تما مغلوب عليهم. الله عليك امنهم ولا من تا من داكشي الاخر الله اللي كيعلم. دابا اذا انت اللي غنفهم انا كنتي مزيان وزواجك كان في اللو كان مزيان تطلقتي بحال الطبيب. لا شوف راه المفاتيح عندك انت تحكم ليا. انا كنقول لك اللي كاين تطلقتي عابش ولا المشكل؟ انا اللي حاضره هو كيتزوج الدراري حتى طلقت عاده ولاو الفلوس الفلوس لا مشاو لا الفلوس قبل قبل ما نطلق قبل ما تزوج بيا انا وتعرف قبل ما نتزوج تبع هذه عاود لي باش نفهمك. راه كنت نهز الرجل دابا تجي مثلا الموسم ديال الخيط رانا نجي للدار بيتا نهز الخيط مع الدراري في الديبوات ديال الخيط نمشي نخدم تولي عندي 7 مليون 8 مليون كيمشي ولي يفوت البرد يبدا الصيف ما نصيفش باش نخدم ولات عنده بحال شي تابعه ولا الخسران في الخسران. هي كتغوت كيدخل شي صراع عند شي حد بحال ما هكا كتولي كتقول لي هو يتزوج وانا نعوج ما نخلي ليه والو انا يعني ما نخلي ليه تك قدامي اخويا في الارض اختي جلسي في الكرسي الاخر نمشي ليه نسلم الناس وكل معنا ربي يا ربي الرحمه ورجع فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والرسل. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يصب علينا في هذه الجلسة الخير صبا صبا. الله أكبر من كل حية حاسدة سامرة فاجرة. الله أكبر من كل حية حاسدة ساحرة فاجرة. الله أكبر من كل حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية جلال الله. وأنا أتلو تذكرت ما قالت الزوجة قالت لي رأيت الحية رأيت أفعى وأنا أقول الأنفاس تزداد والبطن ترتعد والتحرك جل الله جل وعلا الخيمة. فالحمد لله. اسمعي يا ظالمة اسمعي جيدا. جلك الله جل وعلا حية ظالمة حاسدة. الله ظاهر أظهرها الله ولهذا قال تعرضت لحديث جروح والحوادث ومحق المال وضيع كل شيء. بدأت ويضا من السقف إلى من السطح بدأت معه من أعلى حتى نزل إلى الحضيض. ها لا مال له لا بيت لا قوة. أخذت كل شيء. فهمت ولا لا؟ وأنت الآن تتعذبين. فهمتي ما فهمتيش؟ جروح وحوادث أي كل ما كان يمر به في حياته بشوية بشوية. أنت كتنزليه حتى نزلتيه القاع. صح أم لا؟ عذب عذابا شديدا وكبيرا نفسيا بدنيا حتى في أمور المال. شتي وقع عليك؟ يلا حركناك. الآن كي الأرض كله يتز كامل. ملكة حية كافرة هنا المفتاح. حية للموت هنا المفتاح. قد يكون للقتل والموت أو للموت في كل شيء أي لا يشعر بالسعادة في شيء. يبقى فوق الأرض كالموتى كالأموات. لا راحة له ولا سعادة له ولا مال له ولا خير له. مفهوم؟ كأنه يسير في الأرض عليه أكفان لا خير. فهمتي ولا فهمتيش؟ وأنا حينما أحدثها تزداد تهتز في البدن. إذا الأمر واضح. حية سامة قاتلة لموته. أعطت العهد أنها تقتله. ما يعيش نهائيا. أعطت العهد. شو طالع الآن في القرآن؟ طلعت. ومني نعم كذا بكثر. حية قاتلة تريد أخذت المال. يعني تسمع لي بقى فيه. إنسان يكون فوق نزلوا السفح. صح ولا لا؟ ومشي غير في المال في كل شيء. يعني خلاص الموت مع الناس مع الأبناء في العمل مع صحته مع الأصدقاء الذلة مع الأصدقاء الكل كما يقول مالك الراس والرجلين. كيف كتعدد؟ كتهز راسها تضرب راسها. صوت الافعى هذا صوت الافعى. وصوت افعى قوية فحيح قوي جدا كبير. صحيح ما نستناو راسي واش كافي ما نستناو حنا كلشي عندنا ها مره خلاص غير حتى مره جاي غادي يزوج تسجلوا مره جاي وتسجلوا ماشي مشكل انا الله يطول عمرك امين امين امين كيفاش كتعذب والان كتعمل اي ماشي رفع الحياه بجميع الانواع مشكله هاي بك تتعذب اكثر حلقة هي مشيت الرجلين صافي هو طلعت كاملة دابا صافي شعلات الفخر زهر وهذا بهذه لا هذه حطمة حياته كامل حرام الظلم حرام الظلم حرام أخذت المال كله والتجارة والسيارة والبيت وجعلت العدو مع الأبناء لا يرى أبناؤه وجعلت كذلك لا يستطيع أن يلتقي مع أصحابه ولا قراب يبيع الماء بعد ما كان أصحاب صاحبه بيع وشراء لا ما تخافش رجعت صفر خاصو يموت خاصو يموت يا خسيمون خسيمون ها خسيمون أخذت المال والسيارة والبيت والأبناء أخذت كل شيء ها ماشي بقى مشات السيارة ماشي مشي رجلي خسي كل شيء خسي يعطي المال سيادو لسيادو ياك كل شيء مشى البيت كل شيء مشات الزوجة كل شيء حتى المرأة هذه كل شيء الموت حتى هو كيموت حتى ما بغيت كيفاش؟ راه سهلة باش عارف شي واحد سهلة شي شي عدو ولكن حرام لا يجوز ولكن لا يجوز الله حرم على الظلم انا بغيت ايوا من بعد انا بغيت حيت كنعذبو حيت انا بغيت بحال واحد يشدك في الزنقة وقيعك تقول له علاش قولك انا بغيت هو مزيانة هادي سيبا انا بغيت شنو بغيتي دابا باقا ها مبغيتش مبغيتش لا بغيتي زيدك وعراكا وعلاش دخلتي علاش دخلتي لا تحكي علاش دخلتي حقتي المال ديالو كامل حشوف يعني جمع الفلوس بعقل جابين حتى وصل باش لا حول ولا قوة الا بالله شتي اش كيديروا على الجن اش كيعمل شتي الجن الشيطان اش كيعملوا بالمسلمين شتي امور ما سهلاش والله ما سهلة وباقي ما وصلتيش للسر قول لي السر اللي خلاك تجي السر الذي به دخلتي معقلتش ها معقلتيش شحال من عام انت فيه كم سنة وانت فيه لا غير تذكري غير تذكري راك عارف ها كم سنة وانت فيه كم سنة كيفاش محقتي المال غير قد رشقت لك وروح محقتي المال ها بشوية ها تكلمي شنو ضليك شنو ضليك كتسمعيني ولا لا انت راسك راسي راه طلعتي غير ب يلا سمعيني كتسمعي واش نزيدك لا وتكلم لا ملي نسولك جاوبي صافي كتبكي ملي نسولك جاوبي مجاوبيش جاوب هو احترم يا احترم المقام واحترم باش تكوني مزيانه راه ساهل داك الشيء راه ما كاين مفاجات اخرى الى خالفتي الامر انا نردوك يلا قل لي كيفاش محقتي المال ما عرفتش كيف ما عرفتيش ما عقلتيش ومحقتي المال ضيعت قتلتي رجعتي ميت ها قتلتي ولا لا العدو مع الناس كان لي ها تا واحد ما يحملو تا واحد ما يحملو هذه هي حقيقة تا عائلته ما تحملوش حتى ولادو ما يحملوش كلش يعني ماشي غير المال حتى القبول سبحان الله مفهوم ايوا سبحان الله الحمد لله الله جعل الاجل سبحان الله وما طاح كتشوف ما طاح سبحان الله الحمد لله لان شوف التشخيص كيحتاج ان بنيت على الاحلام اللي كتشوفي انت فاكدت سبحان الله على الحيه لانك كتشوف فيها كتجي تهدك وتخلعك صراحه كيجيني اي لا فهي كانت تهدك ودابا كدير عند الرقاص يقراو عليه ما كيطيحش كون في العزه واللي في الذله صعيب الحال يولي قراب في السوق بعد ما كان صاحب خير ما سهلاش ملي نشوف شي قراب خصنا ما نتهموش الناس ونحتقروهم خصنا ناخذ الدروس ما نعرفو الحقيقه ديالهم ما نعرفو ربي يرحمو عز قوم ذل قد يكون له شان انسان ما يتعلم ما يحضر حتى واحد ما يتهم حتى واحد هذاك تلقاه ربما كيسعى وكان ولد الناس وكان كبير وكان فالإنسان ضروري أنه يتعلم ما يسيئش ولو بالنظرة ما يسيئش بالنظرة الناقصة ما يسيئش بها كان تعلموا في هذه الأمور في هنا دروس قوية جدا ما غلقواش في المدارس وما غلقواش في التلفازة ولا في الشارع هنا دروس من البيوت أسرار والأجساد أسرار هنا كنعرفوها ما سهلاش الانسان يخرج من بيت من موطنه من كازا من البلاصه ديال العز وكيعرف فيها الناس ويمشي قراب في مدينه صغيره علاش كيقول لك تما ما غيعرفني حتى واحد ويجمع بالربعة ريال باش يصيفط الاولاد ما سهلاش قتلتي ما سهلاش ما ساهلاش. ما نقولش الحرب في الطاليان ولا في فرنسا ولا كذا، كي راه في وسط المغرب وفي مدينة صغيرة وكيبيع الماء، كيتسنى واحد عطشان يجي باش يقول له هاك عطيني كاس الماء بربع دريهم. واش كتصوروا معايا المشهد شحال غادي يجيب في النهار؟ وبعد ما كان كيلعب في المال كيعرف قيمة الخير والرزق ويجيب للولاد الحواسب ويجيب الهواتف ويجيب اللبس ويجيب كذا. راه تصوروا، خصكم تصوروا المشهد، راه ما ساهلش. وهي المجرمة الآن تعترف أنها هي صاحبة الفعل هذا. هو كان عنده الشك كيفاش أنا من الفوق نزلت، ما عرفتش شنو عندي شنو بيا. والآن كل شيء تجلى ووضح. توبي الله سبحانه وتعالى، عهدي الله عز وجل ألا تظلمي مرة أخرى، عهدي الله أنك تكوني من أهل البر والتقوى، تعاوني على الخير مش على الشر. كتسمعي ولا لا؟ واش كتسمعي؟ أنا غير كنصحك الآن، ولا بيا أنت أنك باقا في الشر إلى هنا غادي نوقف إلى أي حين. حنا من الجلسة الأولى جات فيها الخير، ونواصل بإذن الله في الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.